تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤال على الهاتف. نعم. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ خير الله. الله يجزيك الخير. في بعض المأمومين من المصلين بعد ان ما يلحقوا الصلاه كامل بعد ان يسلم الامام يتقدموا عده خطوات الى الامام من اجل الستره، هل هذا جائز؟ جائز.